المكتبة السمعية للعلامة المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم قراءة تفسير السعدي. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. يذكر تعالى منته على عبديه ورسوليه موسى وهارون ابني عمران بالنبوة والرسالة والدعوة إلى الله تعالى ونجاتهما وقومهما من عدوهما فرعون ونصرهما عليه حتى أغرقه الله وهم ينظرون، وإنزال الله عليهما الكتاب المستبين وهو التوراة التي فيها الأحكام والمواعظ وتفصيل كل شيء، وأن الله هداهما الصراط المستقيم بأن شرع لهما دينا ذا أحكام وشرائع مستقيمة موصلة إلى الله، ومن عليهما بسلوكه. وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون، أي أبقى عليهما ثناء حسنا وتحية في الآخرين ومن باب أولى وأحرى في الأولين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. يمدح تعالى عبده ورسوله إلياس عليه الصلاة والسلام بالنبوة والرسالة والدعوة إلى الله، وأنه أمر قومه بالتقوى وعبادة الله وحده، ونهاهم عن عبادتهم صنما لهم يقال له بعل، وتركهم عبادة الله الذي خلق الخلق وأحسن خلقهم ورباهم فأحسن تربيتهم وأدر عليهم النعم الظاهرة والباطنة، وأنكم كيف تركتم عبادة الله من هذا شأنه إلى عبادة صنم لا يضر ولا ينفع ولا يخلق ولا يرزق بل لا يأكل ولا يتكلم، وهل هذا إلا من أعظم الضلال والسفه والغي؟ فكذبوه فيما دعاهم إليه فلم ينقادوا له، قال الله متوعدا لهم فإنهم لمحضرون، أي يوم القيامة في العذاب، ولم يذكر لهم عقوبة دنيوية إلا عباد الله المخلصين، أي الذين أخلصهم الله ومن عليهم باتباع نبيهم، فإنهم غير محضرين في العذاب، وإنما لهم من الله جزيل الثواب. وتركنا عليه في الآخرين، وتركنا عليه أي على إلياس في الآخرين ثناء حسنا، سلام على إلياسين، أي تحية من الله ومن عباده عليه. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. فأثنى الله عليه كما أثنى على إخوانه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين، وهذا ثناء منه تعالى على عبده ورسوله لوط بالنبوة والرسالة ودعوته إلى الله قومه ونهيهم عن الشرك وفعل الفاحشة، فلما لم ينتهوا نجاه الله وأهله أجمعين، فسروا ليلا فنجوا إلا عجوزا في الغابرين، أي الباقين المعذبين، وهي زوجة لوط لم تكن على دينه. ثم دمرنا الآخرين، بأن قلبنا عليهم ديارهم فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود حتى همدوا وخمدوا. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وإنكم لتمرون عليهم أي على ديار قوم لوط مصبحين، وبالليل أفلا تعقلون. وبالليل، أي في هذه الأوقات يكثر ترددكم إليها ومروركم بها فلم تقبل الشك والمرية. أفلا تعقلون، أفلا تعقلون الآيات والعبر وتنزجرون عما يوجب الهلاك. وإن يونس لمن المرسلين، وهذا ثناء منه تعالى على عبده ورسوله يونس بن متى، كما أثنى على إخوانه المرسلين بالنبوة والرسالة والدعوة إلى الله، وذكر تعالى عنه أنه عاقبه عقوبة دنيوية أنجاه منها بسبب إيمانه وأعماله الصالحة، فقال: إذ أبق إلى الفلك المشحون. إذ أبق، أي من ربه مغاضبا له ظانا أنه لا يقدر عليه ويحبسه في بطن الحوت، ولم يذكر الله ما غاضب عليه ولا ذنبه الذي ارتكبه لعدم فائدتنا بذكره، وإنما فائدتنا بما ذكرنا عنه أنه أذنب وعاقبه الله مع كونه من الرسل الكرام، وأنه نجاه بعد ذلك وأزال عنه الملام وقيض له ما هو سبب صلاحه. فلما أبق لجأ إلى الفلك المشحون بالركاب والأمتعة، فساهم فكان من المدحضين. فلما ركب مع غيره والفلك شاحن ثقلت السفينة، فاحتاجوا إلى إلقاء بعض الركبان وكأنهم لم يجدوا لأحد مزية في ذلك، فاقترعوا على أن من قرع وغلب ألقي في البحر عدلا من أهل السفينة، وإذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه. فلما اقترعوا أصابت القرعة يونس، فكان من المدحضين، أي المغلوبين، فألقي في البحر، فالتقمه الحوت وهو مليم. فالتقمه الحوت وهو وقت التقامه مليم، أي فاعل ما يلام عليه وهو مغاضبته لربه. فلولا أنه كان من المسبحين، أي في وقته السابق بكثرة عبادته لربه وتسبيحه وتحميده وفي بطن الحوت، حيث قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، أي لكانت مقبرته، ولكن بسبب تسبيحه وعبادته لله نجاه الله تعالى، وكذلك ينجي الله المؤمنين عند وقوعهم في الشدائد. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، فنبذناه بالعراء، بأن قذفه الحوت من بطنه بالعراء، وهي الأرض الخالية العارية من كل أحد، بل ربما كانت عارية من الأشجار والظلال، وهو سقيم، أي قد سقم ومرض بسبب حبسه في بطن الحوت حتى صار مثل الفرخ الممعوط من البيضة. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، تظله بظلها الظليل لأنها بادرة باردة الظلال ولا يسقط عليها ذباب، وهذا من لطفه به وبره. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، ثم لطف به لطفا آخر وامتن عليه منة عظمى، وهو أنه أرسله إلى 100,000 من الناس أو يزيدون عنها، والمعنى أنهم إما زادوا لم ينقصوا، فدعاهم إلى الله تعالى. فآمنوا فمتعناهم إلى حين، فآمنوا فصاروا في موازينه لأنه الداعي لهم. فمتعناهم إلى حين، بأن صرف الله عنهم العذاب بعدما انعقدت أسبابه. قال تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون، يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستفتهم، أي اسأل المشركين بالله غيره الذين عبدوا الملائكة وزعموا أنها بنات الله، فجمعوا بين الشرك بالله ووصفه بما لا يليق بجلاله. ألربك البنات ولهم البنون، أي هذه قسمة ضيزى وقول جائر من جهة جعلهم الولد لله تعالى، ومن جهة جعلهم أردأ القسمين وأخسها له، وهو البنات التي لا يرضونهن لأنفسهم، كما قال في الآية الأخرى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. ومن جهة جعلهم الملائكة بنات الله وحكمهم بذلك، قال تعالى في بيان كذبهم: أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. وهم شاهدون خلقهم، أي ليس الأمر كذلك، فإنهم ما شهدوا خلقهم، فدل على أنهم قالوا هذا القول بلا علم بل افتراء على الله. ولهذا قال: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. ألا إنهم من إفكهم، أي كذبهم الواضح، ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين. أصطفى، أي اختار البنات على البنين. ما لكم كيف تحكمون. ما لكم كيف تحكمون هذا الحكم الجائر. أفلا تذكرون. وتميزون هذا القول الباطل الجائر، فإنكم لو تذكرتم لم تقولوا هذا القول. أم لكم سلطان مبين، أي حجة ظاهرة على قولكم من كتاب أو رسول، وكل هذا غير واقع. ولهذا قال: فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. فإن من يقول قولا لا يقيم عليه حجة شرعية فإنه كاذب متعمد أو قائل على الله بلا علم. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. أي جعل هؤلاء المشركون بالله بين الله وبين الجنة نسبا، حيث زعموا أن الملائكة بنات الله وأن أمهاتهم صلوات الجن، والحال أن الجنة قد علمت أنهم محضرون بين يدي الله ليجازيهم عبادا أذلاء، فلو كان بينهم وبينه نسب لم يكونوا كذلك. سبحان الله عما يصفون. سبحان الله الملك العظيم الكامل الحليم عما يصفه به المشركون من كل وصف أوجبه كفرهم وشركهم. إلا عباد الله المخلصين. فإنه لم ينزه نفسه عما وصفوه به، لأنهم لم يصفوه إلا بما يليق بجلاله، وبذلك كانوا مخلصين. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. أي إنكم أيها المشركون ومن عبدتموه مع الله لا تقدرون أن تفتنوا وتضلوا أحدا إلا من قضى الله أنه من أهل الجحيم، فينفذ فيه القضاء الإلهي. والمقصود من هذا بيان عجزهم وعجز آلهتهم عن إضلال أحد، وبيان كمال قدرة الله تعالى، أي فلا تطمعوا بإضلال عباد الله المخلصين وحزبه المفلحين.